السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى روائع ابن القيم. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب، اللهم حقق في قلوبنا الإخلاص يا ذا الجلال والإكرام. في خضم ما يمر بالأمة من أزمات، وفي خضم ما يأتي على هذه الأمة من صفعات، هل تستحق أمة الإسلام من بشرى؟ هل أمة الإسلام تستحق البشرى؟ والجواب، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بشر هذه الأمة. يا أمة الإسلام أبشري، يا معشر المسلمين أبشروا، يا كل من يشهد أن لا إله إلا الله أبشر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والتمكين في الدين والنصر، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا فما له في الآخرة من نصيب. إن البشرى مشروطة، مشروطة بالإخلاص، فالمخلصون وحدهم هم الذين ينقذون الأمة، واستضعاف الأمة ليس دليلا على موتها، والصفعات التي تأخذها الأمة والضربات التي تتناولها الأمة كلها بمنزلة الموقظات، فقط لو أخلصنا النية سينصرنا الله. فجددوا النية، فبالإخلاص المجلس يحلو، وعلى سيد النبيين صلوا. على سيد النبيين صلوا، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبروائع ابن القيم تغنوا، وذوقوا الأنس واليقين، واحضروا للفهم قلوبا سمتها الحب والحنين. الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر، قريب يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كريم، ولا حرج على فضله، رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبر، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره، ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى روعة جديدة من روائع الإمام ابن القيم عليه رحمات الله وبركاته. واليوم هو يوم الأحد 17 من ديسمبر 2017، وهو 28 من شهر ربيع الأول عام 1439، ونمضي قدما في شرح كتاب الفوائد لابن القيم عليه رحمة الله، ولا نزال نعيش مع نفس الكلمة التي عشنا معها في اللقاء السابق من كلام ابن القيم عليه رحمة الله، أنه قال: لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله أحبار أهل الكتاب، ولو نفع العمل بلا إخلاص لما ذم الله المنافقين. وعشنا في اللقاء السابق في بيان علاقة النية والعمل بالعلم في نصرة المسجد الأقصى. وسبحان الملك، لا أدري هل رأيتم هذا الشاب الفلسطيني مبتور القدمين الذي واجه دبابة من دبابات اليهود الإسرائيليين؟ هل شاهدتم ذلك؟ شفت الكلام ده حاج معتز؟ اتفرجتوا عليه؟ الصورة دي شفتوها قبل كده وردت عليكم؟ سبحان الملك، حين تنظر لهذا المبتور القدمين الذي نال بإذن الله الشهادة وهو يواجه دبابة لا يملك إلا نية إن شاء الله. اللهم صحح نوايانا يا رب. لهذا قالوا نية المرء أبلغ من عمله. كانت خطبة الجمعة أول أمس في قرية ناي بمركز طوخ بالقليوبية عن هؤلاء الإرهابيين. من هم الإرهابيون؟ اليهود هم الإرهابيون. حين ننظر لصورة هذا الفلسطيني وننظر لليهود، من الإرهابي؟ مين؟ من الإرهابي؟ ترى بجلاء أن كلهم إرهابيين، كل العالم إرهابيين إلا المسلمين، كل العالم وحوش إلا محمد وأتباع محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. وكما يعني أتمنى أن تنقل هذه الكلمة وأن نرسلها لبعضنا، الإسلام ليس متهما. حين ننظر لهذه الصورة، صورة مبتور قدمين يرفع يده يواجه دبابة فقط بهذه المروءة وهذه الرجولة وهذه الشجاعة الخالية من السلاح، ثم يقتل من جنود يختبئون داخل دبابة، إننا إذن لسنا بمتهمين. أمة الإسلام ليست متهمة بالإرهاب. من يحملون القرآن في صدورهم ليسوا متهمين بالإرهاب، رغم أنف ترامب، رغم أنف كل ساسة الدنيا، رغم أنف كل قادة الدنيا، رغم أنف كل حكومات الدنيا. من يحمل القرآن في صدره ليس إرهابيا. وجفت ألسنة الدعاة، دعاة التوحيد، إثر كل هجمة إرهابية في أرجاء الدنيا يتبرؤون منها، ثم لا كأننا تبرأنا ولا كأننا تكلمنا، ولكن فقط الصورة تنقل أننا نبرر للإسلام، والإسلام ليس متهما، كلهم متهمون إلا محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم إرهابيون إلا محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم متوحشون إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. هذا الذي يجري في الروهينجا إرهاب أم لا؟ هذا الذي يجري في سوريا وغيرها، هؤلاء القتلة الذين يوزعون نيرانهم على خريطة الإسلام، كلهم إرهابيون. ماذا فعل المسلم؟ ماذا فعل المسلم؟ ماذا جنى المسلم؟ متى قتل المسلم؟ أرحم سيوف في البشرية سيوف المسلمين. والسؤال حين نسأل لماذا يتأخر النصر؟ ولماذا يغيب النصر؟ ولماذا يسأم الناس من الكلام؟ أنا لا أحب أن أقول لمن يقول كلام كلام كلام، كل أزمة تكلمه كلام، ما بحبش أرد عليه أقول له طب ما هو أنت وأنت بتقول لي كلام كلام أنت دلوقتي عملت إيه؟ كلام. أنا ما أحبش أقول كده، أنا لا أحب أن أواجه بهذه الطريقة، ولكن فقط أقول الدعوة ليست كلاما، الدعوة إصلاح، الدعوة تغيير، الدعوة عمل وليست كلاما. فعلا الدعوة عمل. لهذا صرخت في خطبة الجمعة وأنا في عمق عمق الريف في مسجد بين الحقول، المسجد الجامع للقرية الذي يجمع كل أطياف القرية وكل أهل القرية في عمق الريف، قلت لهم يا فلاحين أطعمونا طعاما ليس مسرطنا، ويا تجار المسلمين اكسونا وأطعمونا ودعونا نأكل ونشرب ونعيش الحياة بمنتجات من صناعتنا أو من صناعات صحية وجيدة، ما تاكلش عيش إلا باللي ينفع المسلمين. كف عن تجارات تؤذي المسلمين، كف عن مزروعات تسرطن المسلمين. حرام حرام نبقى بيننا وبين اليهود حدود، وهنا في سرطان وهنا مفيش. ليه ليه ازاي يبقى عندنا نهر نيل وهم ما عندهمش، ويبقى عندنا فشل كلوي وهم لا؟ ليه ليه ليه اليهود ما عندهمش مرضى سرطان زينا؟ اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين. احنا مش عايزين نتطور في ادويه السرطان، احنا عايزين نوقف المسرطن اللي بيدخل، احنا عايزين نوقف المسرطنات اللي بتدخل. النهارده بعض البلاد العربيه الشقيقه اللي بيجي له سرطان بيجي مصر يتعالج. ليه؟ قال لك بالرغم من انهم متطورين اكتر مننا بكتير في الطب بكتير جدا، لكن الدكاتره هنا عندهم خبره اكتر من كثرة مرضى السرطان، لأن السرطان ده شيء نادر في الدولة العربية الشقيقة دي. ليه؟ إزاي؟ إزاي يبقى عندنا أراضي مزروعة أخضر وتسرطننا؟ ليه؟ ليه يبقى عندنا الكم ده من البشر، من النسمات ومن التعداد السكاني، ومع ذلك بنتناقص من المرض وبنتناقص من سوء الخلق؟ والجواب في النية. أيوة النية، أصل النية دي مش كلام. وربنا يجزيهم خير مشايخي، ربنا يجزيهم عني خير، ربنا يديله الصحة ويكرمه ويخليه للمسلمين. الشيخ محمد حسين يعقوب ربنا يجزيه خير ويكرمه ويرضى عنه ويشفيه ومرضانا ومرضى المسلمين. الشيخ محمد حسان الله يكرمه ويرضى عنه ويشفيه ويحفظه. شيخنا الشيخ أبو إسحاق الحويني جزاهم الله عنا خير لما علمونا النية، لما مرروا علينا كل نجاح وحلاوته لما نشوفه ويتزهزه في علينا، علمونا إزاي ننكسر ولا نرى التوفيق ولا نرى النجاح ولا نرى التفوق وننكسر للنية وللإشفاق على الخوف من عدم القبول. النية لما قابل شيخ من مشايخ ويقعد ينكر ويستنكر ويتأذى ويتأزم انه راح يخطب في مسجد وطلع المسجد صغير، احط ايدي على قلبي واحمد ربنا ان شيخي رباني على غير كده، ان المسجد الصغير زي الكبير وان المسجد فاضي زي مليان. لما الاقي حد متابع، حد متابع داعية مشاهدته كام وعمله ايه، ولما الاقي داعية بيطلب مال وبينافس على مال، احمد ربنا ان شيخي ادبني ورباني وعلمني ان ما اخدش من الدعوة فلوس، وان احنا ما ناخدش من المساجد فلوس نهائي، لا في درس ولا في خطبة. شكرا يا شيخ، شكرا يا شيخي، شكرا يا ابي، جزاك الله عني خير. مش هيمشي ولا هيستمر إلا اللي عايز ربنا وبس. ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. على ليه الكلام اللي ده بقوله لك اهو؟ الدعوة كار، الدعوة مجال، وانت مجالك التجارة او الصناعة او الزرع او الخدمات، مجالك تخلص فيه النية، والإخلاص ده يسوى فلوس مش ببلاش. لما تخلص لله عز وجل تحقق بشرى هذه الأمة التي بشرها بها رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. عملنا حلقات كتير عن النقاب، بسم الله ما شاء الله 1000 نقاب، وحلقة مليون نقاب، وحلقة مبروك النقاب، والحلقة اللي أنا في ضيافة أخويا الحبيب الأستاذ عمر الحنبلي هنجننهم بـ1000 نقاب. بسم الله ما شاء الله لا يزال أثرها باقي. وجزاهم الله خير قناة الرحمة وقناة السلام إن هم بيعيدوا الحلقات دي، وجزاهم الله خير الشباب اللي بيشيروها في كل الدنيا، وبيجي لنا كتير أخبار من منتقبات الجدد. طب والملتحين؟ عايزين 1000 لحية، عايزين 1000000 لحية. أنا كان نفسي أسمي الخطبة اللي فاتت، بس عشان ما يتفهمش الكلام غلط، إن سيبنا من الاسم الغلط، خلينا في الاسم الصح، هم الإرهابيون. المسلم مش إرهابي. اقفل لحيتك وما تخافش، اقفل لحيتك وخليك مخلص لله سبحانه وتعالى. اقفل لحيتك، ده اليهود بيقفوا لحاهم. وعايز أقول بالمناسبة دي، اللي مربي شنبه حف شاربك، لحسن دي علامة اليهود. شيل شارب اليهود ده من على وشك، بيض الله وجهي ووجهك. حف شاربك واعفي لحيتك. عايز أقول إن الإخلاص هو الذي سيعين على كل ذلك. الإخلاص هو اللي هيخليك لما تبقى في الصين وبتشتري لنا حاجة عشان تنزل تاكل بيها عيش هنا، حاجات في الكمبيوتر، حاجات في الملابس، حاجات في الأدوية، حاجات كل شيء في الدنيا بتستورده، اتق الله. ما تجيبش المسرطن حتى لو هيكسبك أكتر. الناس اللي بتستورد أسمدة، الناس اللي بتستورد بذور، ما تجيبش المسرطن حتى لو هيكسبك أكتر. لو بتكشف في الجمارك على المسرطن والكشف بيمر بأساليب معينة، أنت صمم إن ينكشف على اللي أنت جايبه. الفلوس مش باقية. أنا عايز أواسي الأحباب، اللي الأخ الفاضل اللي اتحرق مخزنه قريب وخسر كتير، أقول له اصبر وربنا يعوض عليك ويخلف عليك. لكن شوفوا العبرة، ان ممكن 100 مليون يروحوا في يوم، ممكن 100 مليون يروحوا في لحظة، في حريق، في لحظة واحدة. ولا تأمين ولا شيء ولا عوض إلا من الله. ولسه هنا رايح يوم الأربعاء اللي قبل اللي فات، كنت رايح درس، وأنا في الطريق الراجل السواق اللي معايا قال لي إن واحد تاجر أراضي بعد ما قعد يقطع أراضي ويبيعها، كل اللي يملكه 10 مليون، بعد ما قعد يقطع في شوية أراضي اشترى أرض تانية ب10 مليون وجي يبيعها، طلع العقد غلط واتنصب عليه في ال10 مليون ومات من حسرته. أسهل حاجة إن فلوسك تروح. علشان كده انوي إن تجارتك دي لله. لما تكون لما تكون مخلص النية لله، هيستوي عندك المال بضياع المال. قلبك هيهدأ ويسكن ببركة الإخلاص. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فما سرق منه فهو له صدقة. إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: ولا يرزقه أحد فيه إلا كان له صدقة. كل مصيبة تنزل عليك في مالك هينكتب لك كأنك تصدقت بيها. يبقى تنوي الإخلاص لله، يبقى تبتغي وجه الله، يبقى تخلص نيتك لوجه الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين والرفعة والنصر. من عمل منهم عمل الآخرة للدنيا فما له في الآخرة من نصيب. شوف التركيبة الجميلة بتاعت الحديث ده، شوف تركيبة الحديث. بشر هذه الأمة، يبقى الأمة نفسها منصورة. الاحتمالات عن أفرادها، لكن الأمة منصورة. احنا مش خايفين على المسجد الأقصى، احنا خايفين على نفسنا. احنا المسجد الأقصى باقي، المسجد الأقصى باقي إلى قيام الساعة. وزي ما بنقول، قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، بأكناف بيت المقدس. ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس، يبقى بيت المقدس باقي وحواليه ناس باقية الذي باركنا حوله. أمال الخوف على مين؟ خوف علي أنا، خوف علي أنا. هتاخد كم من 10 في كل امتحان يمر بيك؟ شهر ربيع الأول بيخلص اهو، آدي شهر المولد اهو بينفض، ولم ينفض عنا شهر ربيع الأول، شهر المولد، إلا وأمة محمد تتحسر على المسجد الأقصى. لم يمر بنا شهر المولد إلا وقد ظهر وبان للأمة وتجلى من الذي بحق ينصر رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، ومن الذي يفرط في وصية رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم وسنته؟ عدى شهر المولد اهو، وكلنا دلوقتي هنجيب الحلاوة. اللي كان مش بيجيب حلاوة المولد وممتنع عنها عشان ما يتشبهش بالشعيرة دي وبالنسك البدعي ده، اهو خلص شهر ربيع الاول وهنشتري حلاوة المولد زينا زي الناس، نشتري الحلويات الملبن والحمص والسمسمية ونشتريها والاولاد ياكلوها وانتهت القضية. كنتش قادر تمسك نفسك شهر اسبوعين ثلاثة عشان تمر الحكاية وتبقى في الامان ولا تتشبه بالبدعة؟ هي دي الإخلاص لله. الإخلاص يعني تضحية، الإخلاص يعني ترك، الإخلاص يعني مخالفة، الإخلاص يعني تغيير. الإخلاص شيء حقيقي، مش مجرد كلام. أسيبكم إلى فاصل قصير تصلوا فيه على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، والسلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره. الإخلاص شأن عظيم، من شؤون من خصائص نصر هذه الأمة. لهذا لابد أن تتعلم النية. كانوا يقولون، وهذا الكلام ينسب للفضيل رحمه الله، تعلموا النية، فإن من لم يكن في عمله أكيس من ساحر وقع في الرياء. الرياء بيمتحن العمل. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب. والسؤال المشهور، هل الإخلاص سهل أم صعب؟ المربون والسلوكيون وأهل الإخلاص يقولون الإخلاص صعب. وحساب الأمر من ناحية أن الإخلاص شرط في قبول كل عمل. أنت متخيل يعني إيه شرط في قبول كل عمل؟ يعني المفروض حضرتك دلوقتي ما تفتحش عينيك تتفرج على الحلقة إلا لله بإخلاص. تصور إن حضرتك لو قلت لك صلي على النبي قمت قايل عليه الصلاة والسلام، لازم الدهيه تطلع من بقك بإخلاص. فكون الإخلاص شرط في كل عمل يجعل الإخلاص نظريا مستحيل يكون صعب، لأنه لو صعب يبقى كل الأعمال صعبة، لأنه شرط في كل عمل، وهذا مستحيل وغير ممكن وممتنع، لأن الله عز وجل جعل دينه يسرا. طب فين المخرج من الموضوع ده؟ الإخلاص سهل ولا صعب؟ كل السلف عالجوه وشق عليهم ذلك. إني لأعالج نفسي على الإخلاص 20 سنة، ليس شيء أشق على نفسي من الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب. إيه السر؟ السر التعود. هنا بقى ابن القيم يدخل يقول كلمته في الإخلاص، قال: والإخلاص يسير على من يسره الله عليه. أنا وإنت نقول طب ما محلهاش أهو. قال: فمن عود نفسه الإخلاص كان أيسر شيء عليه أن يخلص، ومن عود نفسه الرياء كان أيسر شيء عليه أن يرائي، وأعسر شيء عليه أن يخلص. اللي متعود على الإخلاص ما يعرفش يرائي. والإخلاص إحنا لازم نعيش طول عمرنا نتهم نفسنا فيه. شوف، طول ما أنت خايف، طول ما أنت خايفة تكوني مرائية أو تكون مرائي، كل ما أنت خايف على نفسك من الرياء والعجب، يبقى لسه فيك خير. مش أنت بخير؟ لا، ما يبقاش عملنا حاجة لو قلنا إن مادام أنت خايف على نفسك يبقى أنت كويس. لا، لسه فيك خير، لسه فيك شوية خير. في شوية ضمير بيعاتبك على الرياء اللي هو الرياء. يبقى نعمل إيه؟ قال ابن القيم عليه رحمة الله: من عود نفسه الإخلاص كان أيسر شيء عليه أن يخلص. اتعود على الإخلاص. إحنا هنفضل طول عمرنا نقول إحنا يا رب ارزقنا الإخلاص يا رب، يا رب بلغنا الإخلاص، يا رب أذقنا حلاوة الإخلاص. أنت مخلص ولا لأ؟ اوعى تقول أيوة أنا مخلص، قول اللهم ارزقني الإخلاص. اللي شايف نفسه مخلص ده، دي علة من علل الإخلاص. لكن في أمور بتتجلى للإنسان جدا، يحمد ربنا عليها. زي ايه؟ زي ان واحدة مثلا تكون بتحفظ القرآن وبتقول أذكار للنهار وبتصوم اثنين وخميس وبتقوم الليل، لما يتقال قدامها الكلام ده هي مش حاسة ان حد بيمدحها اصلا. لما حد يجيب لها سيرة الصيام والقيام، امال يعني امال مش هنعبد ربنا؟ ما كل الناس بتعبد ربنا. لما اللهم ارزقنا الحج يا رب، اللهم بلغنا الحج المبرور كل عام يا رب، لما تروح تقف على عرفة، انت دلوقتي متخيل ان انت لما تحج يوم ما هتروح تحج هتقعد لوحدك ويقعدوك لوحدك عشان تعرف تبكي وتدعي؟ لا، المفاجأة يوم عرفة انك هتبقى واقف على جبل الرحمة، اللهم ارزقنا الحج المبرور كل عام، انك هتبقى واقف على جبل الرحمة والدنيا زحمة موت ومطلوب منك تدعي من قلبك وتستجير وتجأر وتصرخ وتخفت وتهمس وتدعي وتبكي وتجسو وتبكي وتعمل كل حاجة. بس ما تبص حواليك هتلاقي ما كل الناس بتعيط اهي، ما كل الناس هتموت من عياط اهي في سبيل الله، ما كل الناس بتدعي اهي. ايش اللي بتعمله انت غريب؟ ايه اللي بتعمله انت؟ عبادك سواي كثير وليس لي إلا أنت. المخلصون هم سبيل النجاة لهذه الأمة. كانوا يقولون قولوا لمن لم يخلص لا تتعنى. عشان كده نفسي نحقق سوى الإخلاص. النهاردة هبعت لكم على أرقام الخدمات بتاعت الواتساب والتليجرام وغيرها، هبعت لكم النهاردة حلقة اسمها مشكلتي مع الإخلاص. لما بعتولي كل واحد بيعاني، أنا مشكلتي أن أنا ببقى مخلص في الأول وبعدين يطرأ علي العجب. خد الحل اهو، انا المشكله ان انا ببقى مخلص بس مدح الناس بضعف قدامه. خد الحل اهو، انا ممكن اصبر على كل شيء الا فتنه المال. خد الحل اهو، لازم تحل موضوع الاخلاص ده، لازم تبقى كيس فطن. وخلينا نقول مشكله عاجله من اهم المشاكل اللي بتطرأ للناس في سبيل تحقيق الاخلاص، وهي مدح الناس. لما الناس تقول لك ما شاء الله ايه النور اللي على وجهك ده، لما الناس تقول لحضرتك ما شاء الله ما شاء الله انت يعني 2017 وما عندكيش فيسبوك، ده انت ما شاء الله من الصالحات، ده انت ايه الجمال ده، قد ايه انت انسانه معتكفه في هذا الزمان. نقول ايه للي يمدحنا؟ نقول ايه للي يمدحنا في وشنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم لرجل يمدح اخاه: ويحك قطعت عنق صاحبك. ويحك قطعت عنقه. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: المدح هو الذبح. مش عايزين نمدح بعض الا على سبيل الانقاذ، اللي محتاج ياخد ثقه في نفسه، او نقول نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله احدا. طيب اتحطيت في الموقف واتقال لك ما شاء الله انت بصراحه لما يعني انت بتعمل معروف كبير، ترد تقول ايه؟ اوعى تسكت، اوعى تسكت، واوعى تصدق. اذا مدحك الناس فانما يمدحون الستر الذي اسبله الله عليك. يبقى لما يمدحك الناس اول حاجه تعملها بقلبك ان انت ما تصدقش، وتقول كده جواك: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ده مش بينفعك، ده بيضرك. ده حاجة. تاني حاجة تقول: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. اللهم اغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون ولا تؤاخذني بما يقولون. تالت حاجة انطق وانكر، قل له: انا من الصالحين، اللهم استرني يا رب. شوف، ذم النفس نفسه مذموم، ممكن يكون رياء. يعني مش مطلوب منك تقول ايه انا مرائي، لا مش مطلوب منك تقول ايه لا ده انا امبارح عملت الذنب الفلاني، لا اوعى تفضح نفسك. ولكن انكر بس واطلب الدعاء، تقول ايه كده هو بالحرف، يقول لك ما شاء الله انت مخلص، ترد تقول ايه انا مخلص انا، اللهم استرني يا رب. بس كده، انت راجل ما عندكش ذنوب، انا ما عنديش ذنوب، اللهم اغفر لي واسترني يا رب. ما شاء الله انت عالم كبير، انا عالم، انا مش عارف ايه الموضة اللي طالعة دي الناس اللي بتقول على نفسها علماء. ده ما حصلتش قبل كده دي. ما فيش في الوجود الكلام ده. أي حد يقول على نفسه عالم يبقى معلول. امال يقول إيه؟ اللهم استرني يا رب. أحيانا في مقام إني حفيظ عليم دفاع عن الإسلام. في مقام إنسان بيضطر لده. لكن اللي دايما على لسانه يقول الناس كلام كويس مع العالم، خليك كويس مع العالم، عالم مين يا عم؟ عالم مين؟ ربنا نجينا ونجيك. اللهم نجينا يا رب. اللهم لا تفضحنا ولا تحول نعمك علينا يا رب. اللهم اقبلنا خدام لدينك، الله يرحمه ويحسن اليه. العلامه الالباني عليه رحمه الله كان اذا قيل عنه انه عالم او علامه كان يقول انما انا طويلب علم. انا اهدي الكلمه دي لكل اللي اسمه على وسائل التواصل الشيخ العلامه العالم. بالراحة على نفسك. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. قال يحيى ابن أبي كثير تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. وروي هذا الكلام مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نية المرء أبلغ من عمله. قال نعيم بن حماد ضرب السياط أهون علينا من النية الصالحة. والله الموضوع مش سهل، الموضوع كفاح. بس في الأول صعب، وبعد كده ربنا بيعينك وبيوفقك وبيسره لك. الإخلاص سهل ولا صعب؟ الإجابة على حسب ما تعود نفسك. عود نفسك على الإخلاص ربنا هيوفقك للإخلاص. قاوم زي ما هتجيلنا في اللقاء القادم إن شاء الله من رواية ابن القيم. قاوم، مش أي فكرة تجيلك تعملها. واحد سهران بالليل وفتح كذا من وسائل التواصل، وبعدين مد ايده كتب كذا، وبعدين مد ايده جرب كذا، وبعدين عمل الفواحش، وبعدين عاد يعيط ويقول عايز اتوب. ما هو انت مش معصوم، وانت اللوم مش على السكران، اللوم على اللي شرب المسكر. انت مطلوب منك ما تحطش نفسك في المقام ده. خلاص بتبوظ منك، باظت منك مرة واحدة ما تغلطش تاني، ما تروحش تاني في السكة دي ولا تتبع خطوات الشيطان. إنه لكم عدو مبين. طب إزاي خطوات وإزاي مبين؟ علشان التكرار، الشيء لما يتكرر يبقى مبين. هي كانت خطوات، يعني خطوات يعني مش شايف آخرها، ما كانتش مبينة لحد ما مشي الخطوات دي، بان له أنه الشيطان وبان له أنه خطأ. يبقى لو مشيت فيها تاني قال له ايه؟ انك لغوي مبين. امتى؟ لما تكرر الخطأ. يبقى اول مرة راح عليك الفجر ببساطة نمت الساعة كام؟ نمت الساعة 3. صحيت الساعة كام؟ صحيت الساعة 8. يبقى انت بتشبع نوم بكام ساعة؟ 5 ساعات. خلاص، يبقى اللي عايز يصحى قبل الفجر بنص ساعة ينام امتى؟ ينام قبل الفجر ب5 ساعات ونص. لو نمت قبل الفجر بساعتين تاني يبقى انك لغوي مبين. ولا تتبع خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. يبقى هتقفل بايدك وسائل التواصل وتنام ليه؟ لله. الاخلاص شريك في كل عمل، والاخلاص شريك في كل توبة، والاخلاص شريك في كل نجاة من فتنة، شريك في كل حاجة. شفتوا الثلاثة الذين أواهم مبيت إلى الغار؟ واحد توسل إلى الله ببر الوالديه، كان بيقاوم إيه؟ كان بيقاوم شهوة أولاده. أهو الراجل ده هيجنني. عارفين ليه؟ عارفين هيجنني ليه؟ هيجنني علشان ليه فضل واقف فوق دماغه أبوه وأمه وهم نايمين وماسك في إيده اللبن الغابوق بتاعه، ومش عايز يسقي أولاده، وعمالين يعيطوا تحت رجليه. عارفين ايه اللي هيجنني؟ ليه ما شالش مناب ابوه وامه وشرب العيال الباقي؟ مش هو عارف ابوه وامه ان هم هيشربوا شويه وهيسقي ولاده؟ طب ليه ما سقاش الولاد اي حاجه وخلى الباقي الوالديه؟ لانه متعود على عاده مع الله. سر السعادة أن تكون لك عادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. عارفين إيه اللي بيطلع منه الإنسان لما يكون له عادة مع الله؟ إنه بيعامل ربنا، بيعرفه، بيعامل ربنا لما يتعود على عمل بالهيئة المعينة دي معاملة ربنا. فلا تغير كي لا يغير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تعامل ربنا معاملة يكرمك ويزيدك، لأن شكرتم لأزيدنكم. تغير إكرام ربنا ليك إزاي؟ بأن أنت تغير معاملتك لرب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى الرجل الأولاني في الثلاثة الذين أواهم مبيت إلى غار، الأولاني توسل إلى الله عز وجل ببر الوالدين، وكان بيقاوم شهوة إرضاء أولاده، فتنة الحياة الدنيا، زهرة الحياة الدنيا، الأولاد. والتاني شهوة المال، شهوة إن هو عنده مال وبيشغل مال. والتالت شهوة النساء، شهوة الفرج ولذة النساء. إيه علاقة الإخلاص بالتلاتة؟ أيوة، الإخلاص شريك في التلاتة، الإخلاص شريك في كل توبة. مش هتتوب من غض البصر، مش هتتوب من عدم غض البصر أبدا إلا لو أخلصت لله النية. كل اللي تفزلكوا وشربوا السجائر الإلكترونية والشيشة الإلكترونية ومش عارف مين عمل جدول تدخين وقال مش هشتري هاخد بس ومش هعمل، كل دول فشلة. ما تبش إلا المخلص اللي هيتوب علشان ربنا يرضى عنه، هو بس اللي هيتوب من ترك من التدخين. كل اللي على تليفونه صور وحشة أو بيتفرج على حاجات وحشة مش هيتوب إلى الله إلا لما يخلص التوبة لله سبحانه وتعالى. شفتوا علاقة الإخلاص بالقضايا والتمكين؟ شفتوا الموضوع عامل إزاي؟ شفتوا الحكاية إيه؟ أيوة. قال الله عز وجل: وأن إلى ربك المنتهى. قال ابن القيم عليه رحمة الله: وفي قول الله عز وجل وأن إلى ربك المنتهى كنز عظيم، وهو أن كل مراد إن لم يرد لأجله ويتصل به فهو مضمحل منقطع. مش هتوب لله؟ مش هتوب. مش هتاكل لله؟ مش هيبقى فيه بركة. تجارتك نفسها مش على ما يرضي الله؟ مفيش بركة. شوفوا ارتباط المسجد الأقصى بزرعنا وأكلنا وتجارتنا وقوتنا، قوتنا في الإخلاص. هو ده اسم حلقة النهاردة، قوتنا في الإخلاص. قال ابن القيم عليه رحمة الله: وأن لربك المنتهى، فإنه ليس المنتهى إلا الذي انتهت إليه الأمور كلها، وكل قلب لا يصل إلى الله فهو شقي محجوب عن سعادته وفلاحه. وتحت هذا سر عظيم من أسرار التوحيد، وهو أن القلب لا يستقر ولا يطمئن ولا يسكن إلا بالوصول إليه، وكل ما سواه مما يحب ويراد فمراد لغير. فمن كان انتهاء محبته ورغبته وإرادته وطاعته إلى غيره بطل عليه ذلك وزال عنه وفارقه أحوج ما يكون إليه. ومن كان انتهاء محبته ورغبته ورهبته وطلبه هو سبحانه ظفر بنعمه ولذته وبهجته وسعادته أبد الآباد. ومضى الوقت. يا ابن قيم الجوزية، مع كلامك العذب وفهومك الزكية، اللهم انفعنا ببركات علمه واجمعنا به في المنازل العليا. ألقاكم في الأسبوع القادم مشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.